السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يكون في صوت. إن شاء الله يكون في صوت. طيب الحمد لله رب العالمين. حياكم الله وبياكم وجعل الفردوس الأعلى مأوانا ومأواكم مع حبيبه مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا بارك فيكم رب ويعزكم اللهم أمين. يعني إن شاء الله بإذن الله يكمل الدرس إن شاء الله بإذن الله بصوت جيد. لأن عادة لما بننوي على كتب اليهود مش عارف ايه اللي بيحصل. فالله المستعان خير ان شاء الله باذن الله. النهارده عندنا نقول ماده خام. اتفضل معاك اخي عبد الكريم، معاك المايك ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ولا يهمك اخي عبد الكريم، ربنا يبارك فيك. نعم زي لعنه الفراعنه يا اخي. خير ان شاء الله. طيب اولا نقدر نقول ان النهاردة هو بحث اقرب للمادة الخام منه للبحث الاكاديمي. بمعنى زي ما حاولنا وحققنا بعض النجاح في كسر حاجز المخطوطات في اللغة اليونانية، ايضا بنحاول ان احنا نكسر حاجز المخطوطات في اللغة العبرية. افضل ما وجدناه كبداية طيبة في هذا الامر هو سفر اشعياء. ليه؟ بداية لان سفر اشعياء موجود كاملا في مخطوطات طمران، وايضا موجود كاملا في بعض المخطوطات الاخرى زي مخطوطة الاليبو ومخطوطة لينجراد. فده بيدي فرصة لمقارنة السفر كاملا. دي نمرة واحد. نمرة اتنين ان اهل الكتاب يفخروا، سواء اليهود او النصارى يفخروا جدا بسفر اشعياء، مصدر فخر كبير جدا لهم. على اكيد ده من خلال ان شاء الله باذن الله بين الاعداد كده هنعرف ازاي مدى التطابق ده، مدى التطابق ده اللي بيعتقد فيه اهل الكتاب واللي بيتكلموا عنه. فاذا هناك عدة اسباب ان احنا نبدأ هذه البداية. اذا هيكون عندنا 66 اصحاح باعدادهم كم خطير للمقارنة. احيانا هتجد ان في حروف ما بتفرقش كتير وفي اختلافات ما بتفرقش كتير، لكن دلالتها كبيرة جدا بالذات في كتب اليهود. يمكن لو كانت في العهد الجديد يمكن ما كناش او لناها اي اهتمام، لكن في كتب اليهود بالذات يعني المسألة بالحرف، المسألة بالنقطة. فعشان كده رصدنا كل الاختلافات وقلنا ممكن تكون مادة خام طيبة للبحوث. اذا هو رصد للاختلافات، رصد للفروق بين قمران وما بين مخطوطة الأليب والإنجراد من جانب في سفر أشعياء. هينزل البحث ده ده يعني يمكن ان شاء الله باذن الله مسألة النقد النصي والعهد القديم، يعني هنتناول ده خلال سطور بحوثنا ايضا من بعض الجوانب، من بعض الجوانب، لان كل ما نستطيع ان نطبقه على العهد الجديد لو طبقناه على العهد القديم بيكون عندنا مشكلة كبيرة جدا، مشكلة كبيرة جدا. ودي هنتناولها ان شاء الله باذن الله بالتفصيل في بحث قادم، في بحث قادم. وحالا نبدأ مع بعض. اولا طبعا هنأجل مقدمة البحث، لان البحث عبارة عن اجزاء كتيرة جدا بصورة 66 صفر باعدادهم. في كل جزء هنتناول 5 أو 7 أعداد أو 10 أعداد حسب الكم اللي فيه، والنهاردة هنبدأ ب5 أعداد. فهنأجل المقدمة لبعد الانتهاء تماما من البحث، بحيث انه هيبقى بحث واحد لكن مطول جدا، لكن هينشر في اجزاء كثيرة جدا. سفر اشعياء، زبدة اصفار اهل الكتاب، سفر الانجيلي، سفر النبوءات، سفر قرأ منه يسوع في الهيكل، بل ووجد نبوءة عندما فتح السفر. هل يصمد زبدة أصفار كتاب أهل الكتاب عندما نضعه بين نار وحديد المخطوطات؟ نختبر ذلك اليوم. لكن قبل ما نبدأ هننوه عن شيء. أول شيء عصمة الكتاب. هل عصمة الكتاب حرفية أو للموضوع للحرف أو للموضوع؟ التنويه أننا سوف نتناول هذا الموضوع في بحث خاص قريبا جدا إن شاء الله. ليه؟ لأنه موضوع الساعة. طب ليه موضوع الساعة؟ هل لأنه جديد؟ لا، نعم، للنص أم للموضوع، نصية أو موضوعية. مش لأنه جديد، لكن لأن خجل إثارته أصبح من الماضي. نصب الباحثين من أهل الكتاب دفاعاتهم في مراكز خلفية ووصفوها بالصحوة العلمية الكنسية، وفي الحقيقة كما أراها هي خارج الكنيسة وخارج أسوارها، لأن أسوار الكنيسة عالية جدا، ولولا فضاءات الإنترنت لما تنفست ما تنفسته الآن أبدا. ونبشر المهتمين بالأمر أن مصير من يتبنى شيء علم في الكنيسة دائما، ومنهم طبعا أساتذة اللاهوت وليس طلبة اللاهوت، هم أقرب إلى الحرمان منهم إلى التقريب، وإن كان التقريب دائما هو البداية. نعم صحيح واضح جدا. إذن مرة أخرى نبشر من يتبنوا هذا الأمر أن كل من يتبنى شيء علمي في الكنيسة ومنهم أساتذة اللاهوت وليس طلبة اللاهوت هم إلى الحرمان أقرب منهم إلى التقريب، وإن كان التقريب دائما هو البداية، بداية مرحلية. دي أول شيء بننبه عليه. ثاني شيء بننبه عليه، بعض صغار السن، وإخواننا بعضهم بيزعل ببعض صغار السن، بنقول بعض وليس كل، لأن الشباب هم وقود الصحوة وقود الدعوة، لكن بعض صغار السن ينقصهم خبرة تؤهل لقراءة ما بين السطور، خبرة تؤهل لرؤية ما قد يخفى على البعض. حي الله أخريستوس أنيستي، وحي الله جميع الضيوف. هذه الخبرة، خبرة السنوات اللي بتؤهل الإنسان لرؤية ما قد يخفى عن البعض مهمة جدا. مهمة جدا. البعض بيعتقد ان احنا مجرد بدأنا نعرض صور المخطوطات ونحن بنقول ان اختلاف المخطوطات هو فقط ما نملك وصور المخطوطات ما نملك، لا، غير صحيح. ولكن نبشر الجميع اننا نمشي في طريق هو ان شاء الله عبارة عن سلم صخري يصعد الى اعلى. حي الله ضيوفنا جميعا. يصعد الى اعلى، اساسه هو الرهان على تغيير الاذن وتصحيح منهج الدعوة. دعوة ربط اكثر ما ربط في جو ابعد عن الجو العلمي وعن جو مجالس العلم، وكلنا يعرف مجالس العلم وادب مجالس العلم، اقرب الى التقليد منه الى التناول والتأمل والتحقيق. فكان لزاما علينا ان نعود القارئ والباحث ان يستخدم صور المخطوطات. اكرمكم الله، ربنا يبارك فيكم يا رب، ربنا يبارك فيكم يا رب. يستخدم صور المخطوطات ويتعود عليها، ثم نبدأ في تذليل كل العقبات اللي تعوق استخدامه وتناوله للنصوص من داخل المخطوطات في مراحل أيضا، منها تعليم اللغة ومنها تعود القراءة من المخطوطة، أشياء كثيرة جدا. حتى التحليل اللغوي اللي بنحطه في البحوث، ما أسهل إن إحنا نغيبه، ما أسهل إن إحنا نغيب الروابط عن البحوث. قد تكون مصلحة شخصية، ولكن إن شاء الله لن نفعل، لأن البحوث أقرب إلى التعليمية منها إلى إقامة الحجة فقط. إذن حتى التحليل اللغوي هو عبارة عن خطوة لكسر حاجز اللغات، ليس للاستعراض ولا لشيء من هذا القبيل، وإن شاء الله يكون هذا العمل خالصا لوجه الكريم إن شاء الله. إذن كل هذه هي خطوات تأهيلية، ليه؟ حتى يستطيع الإخوة الأفاضل أن يتعلموا علوم مثل علم النقد النصي، ولكن على أساس. من ضمن شروط الإنسان ليتناول علم النقد النصي أن يعلم لغة النص الذي سيتناوله، وإلا سيكون مجرد قارئ، مش عايز أقول بغبغان، هقول قارئ يقرأ تعليق نصي فقط، ويحتاج إلى ساعة وساعتين في قراءة تعليق نصي. ماذا إذا لم يجد التعليق النصي؟ وهذا كثير. إذا اعتقد أن كل شيء له تعليق نصي، هذا غير صحيح بالمرة، ولا يعرف ذلك إلا من يدخل المخطوطات بنفسه. إخواننا المتدربين معنا والمتعلمين الأفاضل الدعاة والدعيات إلى الله فهموا ذلك، وبدأوا في إخراج الجديد من المخطوطات. نعم، إذن مهم جدا. قد لا تجد تعليق نصي، تعطيك النص فلا تجد له تعليق نصي، ماذا ستفعل؟ نحن نؤهل الدعاء والداعيات إلى الله حتى يكتبوا تعليق نصي، ولا يقرأوا مجرد يكونوا قارئين لتعليق نصي، وهذا يحتاج إلى وقت. ده مهم جدا. ربنا يبارك فيكم يا رب. إذن مهم جدا إن إحنا ما نكونش مجرد قارئين لا نستطيع حتى اختبار ما نقرأ. قرأنا تعليق نصي، هل المفروض ان احنا ما نقدرش، او من المنطق ان احنا ما نقدرش نختبر صحته؟ هتفترض صحة العالم وخلاص على اسمه مثلا؟ طيب مش العالم ده انسان، مش قد يخطئ زي ما احنا ممكن نخطئ؟ نعم وارد جدا، بدليل انه لم يعلق على كل شيء، وهو قال انه علق على كل شيء مثلا على سبيل المثال. اذا وارد. اذا مجال التكليف هو العقل. تستخدم عقلك وامامك المعطيات، اذا كان المعطيات موجودة تستخدم العقل وتبدأ في تناول هذه المعطيات، وتبدأ في استنتاج قد يكون قابل للصحة، ليس بجملته ولكن بعض منه قابل للصحة والبعض قابل للخطأ. نصحح ما نخطأ فيه، إذا كان العمل لله نصحح ما نخطأ فيه بكل شجاعة. وأنا بقول لكل ضيوفنا، انقضوا بحسن قبل أن ننقضها نحن أو ننقحها نحن، لأننا خير إن شاء الله. إن شاء الله مستعجلين ليه؟ مستعجلين ده وصول للحق، وصول للحق. هل ده مش الموضوع؟ ده عين الموضوع، ده عين الموضوع. اللي مستعجل وعاوز يسمع كلمتين وخلاص مش عاوز يوصل للحق. الحق الناس بتقعد وتسمع له وبتقتطع من وقتها وتسمع له. سبحان الله، هذا هو التدبر. طيب خير ان شاء الله بإذن الله. طيب اخيرا اخر موضوع، اخر نقطة في يعني قبل ان ابدأ موضوعنا. البعض دعانا مؤخرا الى مناظرات حول البحوث اللي احنا نشرناها في المنتديات. هم من صغار السن وهذا لا يعيبهم ابدا، صغر السن لا يعيب الإنسان أبدا، بالعكس. لكن ما يعيب الإنسان هو أن يهين إنسان ويطلب بمنتهى البساطة حواره. ده شيء ملازم لصغر السن عند البعض، عدم الخبرة. كان من الأولى ومن العقل أن تستدرج هذا الإنسان، إذا حبيت تستخدم هذه اللفظ هذه اللفظة، أو تتأدب مع هذا الإنسان وتدعوه إلى الحوار وتثبت تدليسه، ثم بعد أن تثبت تدليسه تتهمه بالتدليس. من حقه تماما، مفيش أي مشكلة أبدا. الاتهام بالتدليس مش جريمة إلا إذا كان الإنسان لها دليل أو يشير الاتهام قبل الدليل. إذن تساؤلنا هو، هل أصبح الأدب مع الناس معضلة لضيوفنا النصارى؟ وقول ضيوفنا، بقول ضيوفنا لأننا إن شاء الله مؤدبين إن شاء الله بإذن الله. هل أصبح لهذه الدرجة الأدب معضلة؟ هل يعتقد صغار السن بما علمه إياهم كبارهم أنه من الممكن أن تهين إنسان ثم تدعوه بمنتهى البساطة للحوار؟ سبحان الله العظيم. لكن ردنا هو إيه؟ ردنا عليهم أقول لحضراتكم، نسمع ردودكم. أولا نسمع ردودكم وإثباتكم لتدليسنا، وده مهم جدا ونهتم به جدا. بعدها نرى هل من الأفضل أن نرد بشيء مكتوب أم نحاور، أم نرد بشيء مكتوب ثم نترك الحرية للحوار أو عدم الحوار. كل ده يعتمد على فحوى الرد وطريقته إن شاء الله. نأمل ممن يريد الحوار أو يريد الرد أن يلتزم بمستوى حوار علمي أدبي أخلاقي، حوار بالتي هي أحسن، حوار بالتي هي أحسن. وهذا ما نصب إليه وما نحارب من أجله منذ زمن بعيد، وهي دعوتنا إن شاء الله. دعوتنا هي حوار بالتي هي أحسن. تطلب الحوار خير إن شاء الله بإذن الله. نرى بعد أن نسمع مستوى الرد إن شاء الله بإذن الله، نشوف هل ممكن نتحاور مع من أهمنا. مش مشكلة أبدا إذا كان في مستوى، حاضر. إذا كان في مستوى في الرد ابدأ محاضراتك أخريستوس أنستي، ابدأ محاضراتك خير إن شاء الله بإذن الله، مفيش أي مشكلة أبدا. ابدأ محاضراتك، نسمع مستوى الرد. إذا كان في شيء، أنا وعد مني إذا كان في هذا الرد شيء علمي لن أتورع أبدا للحظة إن أنا أقيم مناظرة مع حضرتك أو حوار، سميه حوار لأنه بحبش كلمة مناظرة خالص بالمرة، حوار معك. وإن شاء الله بإذن الله يكون في غرفة إسلامية إن شاء الله بإذن الله، لأني أبدا لن أحاور في أي غرفة غير غرفة إسلامية إن شاء الله بإذن الله. فما فيش أي مشكلة أبدا. عادة سيكون حوارنا مع أكثر الضيوف أدبا وخبرة إن شاء الله. ليه؟ حفاظا على أسلوب بدأناه، هو أسلوب أقرب من الحوار الهادف منه لمجرد الحوار، لأن الحوار الهادف دائما أقرب لإظهار الحق منه لمجرد حوار. ربنا يعزكم رب. كل ما نرجوه منكم الدعاء بالإخلاص، وأن لا يكون هذا العمل لأحد إلا فقط، لا نرجو به وجوه الناس أبدا. هذا كل ما نطلبه منكم إن شاء الله بإذن الله. نعود إلى زبدة أسفار أهل الكتاب، ونرجو أن ضيوفنا يستمعوا إن شاء الله جيدا، لأننا ننتظر منهم ردود على هذه الأشياء جميعا إن شاء الله بإذن الله، ونرد ويكون حوار طيب إن شاء الله بإذن الله، سواء حوار كتابي أو حوار صوتي نرى إن شاء الله بإذن الله. نعود إلى زبدة أسفار أهل الكتاب، عندما يوضع بين حديد ونار المخطوطات. منهجنا سيكون رصد كل تغير واختلاف بغض النظر إذا كان يغير في المعنى أو لا. لكي نوضح أهمية هذا الأسلوب هنسوق اقتباس من كلام القمص عبد المسيح بسيط في رده على اتهام القديس يوستينوس لليهود بالتحريف، طبعا قبل إغلاق المنتدى. ننقل لحضراتكم كلام القمص عبد المسيح بسيط، بيقول إن اليهود هم أكثر من تمسك بكل حرف في كتابتهم. اسمع كلام كويس، قمص عبد المسيح بسيط أستاذ اللاهوت الدفاعي يقول أن اليهود هم أكثر من تمسك بكل حرف في كتابتهم، ولم يجرؤ أحد منهم على تغيير أو تبديل حرف واحد من أصفار العهد القديم على الإطلاق. تمام كده؟ تمام، ها مقتنعين بالكلام ده؟ ضيوفنا إن شاء الله مقتنعين بالكلام ده، إن اليهود هم أكثر من تمسك بكل حرف في كتابتهم ولم يجرؤ أحد منهم على تغيير أو تبديل حرف واحد من أصفار العهد القديم على الإطلاق. بيكمل أيضا بيقول وعمليا فقد أثبت علم النقد النصي ودراسة المخطوطات على صحة كلامه، فقد قام العلماء، اسمعوا كويس، فقد قام العلماء بعمل مقارنة بين لفة لسفر أشعياء ترجع لسنة 916 ولفة أخرى لسفر أشعياء من مخطوطات قمران ترجع لسنة 125 قبل الميلاد بفارق زمني 1050 سنة، وكانت النتيجة مذهلة. نسمع النتيجة المذهلة، ده موضوعنا النهاردة، نسمع النتيجة المذهلة اللي بينقلها لنا القمص عبد المسيح بسيط. الله المستعان، يعني على ذمة القائل أخي صابر، على ذمة القائل. وكانت النتيجة مذهلة. إيه النتيجة بقى المذهلة؟ فقد تبين لهم حقيقة حفظ الله لكلمته والدقة المتناهية التي وصل بها إلينا. وكانت النتيجة كالآتي، فقد وجدوا في 166 كلمة من الإصحاح 53 تساؤل حول 17 حرف. تاني، في الإصحاح 53 وجدوا 166 كلمة فيها 17 حرف عليهم تساؤل، منها 10 حروف هجاء وأربعة في طريقة الكتابة دون أي تأثير على المحتوى، وثلاثة حروف في كلمة نور الموجودة في عدد، هو بيقول آية عدد 11 والتي وجدت في الترجمات السبعينية. ثم وجدت مخطوطة أخرى لسفر أشعياء، أشعياء ب، تتفق بصورة أدق وأروع مع المخطوطة المزورية أو النص العبري. جميل، أظن الكلام واضح، أظن الكلام واضح، عشان مش حد يقول بس جبت كلام القمص عبد المسيح بسيط بس، لا، هننقل عن كمان العالم اف اف بروس بيقول ايه؟ بيقول كان المازوريين على درجة عالية من العلم وتعاملوا مع النص بأقصى درجات الاحترام والتبجيل، ووضعوا نظاما معقدا لحفظه من زلات الكتبة، من زلات الكتبة. فعلى سبيل المثال قاموا بإحصاء عدد المرات التي ورد فيها كل حرف من حروف الهجاء في كل سفر. سامعين الكلام؟ سامعين الكلام اللي بيتقال؟ كل حرف من حروف الهجاء في كل سفر، وحددوا الحرف الأوسط في الأصفار الخمسة الأولى والحرف الأوسط في الكتاب المقدس العبري كله، كما قاموا بحسابات أخرى أكثر دقة وتفصيلا من هذا. أظن كده عرفنا قيمة الحرف. ده المسألة ماهيش زي العهد الجديد بقى عصمة حرف وعصمة معنى وعصمة موضوع، لا، ده بالحرف، ده بالنقطة. مش هعرض لحضراتكم الآن الأنباب شوي وهو بيشرح الحرف والنقطة، تزول السماوات والأرض ولا يزول حرف أو نقطة من الناموس، مش هعرضه حالا لحضراتكم، لكن المقطع معروف وبيقول ان النقطة هي النقطة في العبرية، ويدي مثال بكلمة بحرف الشين والسين وإلى آخره. إذن المسألة مش بسيطة، ده الحرف والنقطة. إذا النهاردة لما تشوف حرف أقف، والنهاردة مش ملناش دعوة بالنقط، هنسيب النقط، نبدأ إن شاء الله بإذن الله بداية مع الخمسة أصفار الأولى من أشعياء، وهنقرأ الأصفار مع حضراتكم أو الأعداد الخمسة الأولى، ثم نبدأ في تناول عدد عدد. نبدأ مع أشعياء واحد واحد، بيقول: حزون يا أشعياه بن أموس أشير حزا عليه يهودا في أورشليم ذميع زياه يتام أحاز يحزكياه ملخي يهودا شمعوا شمايم فيها أزيني إيرتس كي أدو بنيم قدلتي في رومامتي فيهم باشعوا في يداع شور كنيه وحمور إفوز في علاف يزرائيل ليداع عن ميله الطفونا هوي قوي حتي عم كيفد عبون زير عمرعين بنيم مشحتين عزفو ايت ادوناي ني اتسو اوت قدوش يسرائيل نزورو احور علميتو كو عدتو سيفو صرا كور روش لحولي في خول لباب دفاي. دول الخمسة اعداد اللي احنا ان شاء الله باذن الله هنتناولهم مع بعض النهاردة. نبدأ مع العدد الاول من الاصحاح الاول، رؤيا اشعياء ابن اموس التي رآها على يهوذا وأورشليم في أيام عزية ويسام وأحاس وحزقيا ملوك يهوذا. نبدأ مع هذا العدد مع بعض إن شاء الله بإذن الله، وحضراتكم تبدأوا تشوفوا معنا الرابط، نزلوا لنا الرابط مرة أخرى، لأن النهاردة يعني كلها رؤية بالعين عشان حضراتكم تقدروا تركزوا معنا. طيب نبدأ نشوف، بنقول يعني ان شاء الله لما يكون قدام حضراتكم المخطوطات من البحث يعني ياريت يدوني وحايد على اساس ان احنا نبدأ الشرح، لان النهاردة بالفعل لن يستطيع فهمنا الا من يرى بعينه، لن يستطيع فهمنا الا من يرى بعينه ان شاء الله باذن الله. كما تروا في الصور كلمة يشعياهو، حزون يشعياه. طيب نشوف كده في مخطوطات، مخطوطة أشعياء اسمها ايه؟ لا احنا عندنا بنقارن ما بين مخطوطتين اخي محمد، اول مخطوطة مخطوطة الاليبو ونص مخطوطة لينجراد، لان حتى الان مش متوفر صور مخطوطة لينجراد، ايضا مخطوطة قمران اشعياء اللي هو اشعياء ايه. في الاليبو زي ما احنا شايفين يشعياه زي ما انتم شايفين حضراتكم قدامكم. طيب نشوف كده في قمران، يعني اقترح على حضراتكم تشوفوا انتوا عندكم بيبدا مخطوطه اليبو صوره لها، مخطوطه قمران صوره لها، مقارنه بين مخطوطه قمران ومخطوطه اليبو، دي اللي حضراتكم تركزوا عليها لانها توضح لكم فارق، لان فيها صور الجزء اللي فيه الاختلاف سواء من مخطوط قمران او من مخطوط الاليبو. فنركز مع بعض في كلمة يشعياه، هتجد اول شيء حرف العين ناقص في قمران ومضاف فوق، مضاف فوق. طيب طالما قلنا الكلام ده وعشان الناس تعرف أهمية الكلام اللي احنا بنقوله، هستبق من البحث جزء سريع وأقول عشان الناس تعرف أهمية الحرف أيضا، وهقول ما هي القواعد التي يتبعها اليهود عند نسخ المخطوطات. نمرة واحد، يجب أن يدون درج المجمع على جلد حيوان طاهر، يبقى اللي هتكتب عليه لازم يكون من جلد حيوان طاهر. يجب ان يعدوا للاستخدام الخاص من قبل المجمع شخص يهودي مش اي حد. يجب ان تضم صفحات الدرج معا، او تضم صفحات الدرج معا بخيوط مأخوذة من حيوانات طاهرة، حتى الخيوط اللي انت هتجمع بيها هذه الجلود. يجب انها تكون من حيوان طاهر. يجب ان تحتوي كل صفحة من الجلد على عدد معين من الاعمدة ثابت في المخطوطة كلها. يجب ان لا يقل طول اي عمود عن 48 سطر ولا يزيد عن 60 سطر. ويجب ان يشتمل السطر على 30 حرف. يجب ان تحاذي اوائل السطور في النسخة كلها او تحاذي اوائل السطور في النسخة كلها. واذا وجدت ثلاث كلمات دون محاذاة لا يعتد بهذه النسخة. انتوا سمعين الكلام ده؟ قواعد شديدة مش اي كلام. سبعة، يجب ان يستخدم الحبر الاسود وليس الاحمر او الاخضر او اي لون اخر، ويجب ان يعد طبقا لمواصفات محددة. ثمانية، يجب ان يتم النقل عن نسخة معتمدة لا يحيد عنها الناسخ باي حال من الاحوال. اسمع رقم تسعة، يجب ان لا يعتمد الناسخ على ذاكرته في تدوين اي كلمة او حرف ولو كان اصغر الحروف، ولو كان اصغر الحروف ما لم يكن الكاتب قد نقل عن المخطوطة التي امام عينيه، ولو كان اصغر الحروف. اذا قواعد شديدة جدا. عشرة، يجب ان يفصل بين كل حرفين ساكنين مسافة شعرة او خيط. 11، يجب ان يفصل بين كل فقرتين مسافة 9 حروف ساكنة. 12، يجب ان يفصل بين كل سفرين 3 اسطر. 13، يجب ان ينتهي السفر الخامس من اسفار موسى بسطر تام، وليس هذا ضروري بالنسبة للاسفار الاخرى. 14، علاوة على ذلك يجب ان يرتدي الناسخ الثياب اليهودية كاملة. نمرة 15، يجب ان يغسل بدنه كله. ركز في 16 و 17، وان لا يبدأ في كتابة اسم الله بقلم حلما اخرجه من دوات الحبر. لازم يكون لسه اخرج القلم من دوات الحبر عشان يكتب بيه اسم الله. 17، وان خاطبه ملك اثناء تدوينه لهذا الاسم يجب الا يلتفت اليه. تصور ملك يكلمه هو بيكتب اسم الله لا يلتفت اليه. ليه؟ جلال. اذا ده الحرف خطير هنا. الحرف مهم جدا. المسألة مش بسيطة. نرجع تاني لاشعياء واحد واحد. اشعياء واحد واحد. كلمة يا اشعياهو هنا هتجد ان حضرتك العين ناقصة في مخطوطات قمران واضيفت فوق. ده اول اختلاف. هذا حرف. طيب ثاني اختلاف، كلمة أموس اللي هي أموس مكررة مرتين. فين؟ في قمران. شايفين قدام حضراتكم؟ اللي مش فاهم حاجة يقول لي أكرمكم الله النهاردة. العين بتشتغل قبل الأذن. لو شفت كلمة أموس في مخطوطة الأليبو زي ما انت شايف عبارة عن أربع حروف. في قمران مكررة مرتين ورا بعض. أموس أموس أكرمكم الله. واضح تاني اختلاف ما بين مخطوطات قمران ومخطوطة الأليبو في أشعياء واحد واحد. واضح أكرمكم الله؟ واضح الأمر؟ طيب إذا يعني معنى كده النص المفروض يكون حزوني حزوني اشعياهو بن اموس اموس. ينفع؟ الثاني كده الكبيره مش متكرره. الكبيره مش متكرره؟ لا متكرره. ما هي لو حضرتك تقصد اخي محمد المخطوطه على بعضها، يعني تقصد الكبيره بالمخطوطه على بعضها، هي متاخده منها. هي متاخده منها. اموس اموس. فهمت على ازاي؟ مش جاي من بره يعني، منها. طيب مرجعية الشروط. حاضر، مش اي مشكلة ابدا. مرجعية الشروط كتيرة جدا. مرجعية الشروط كتيرة جدا. اولها تسجيل يعني هرفقه في البحث للقمص عبد المسيح بسيط وهو بيشرح هذه الشروط بالتفصيل. إذا كانت مسألة مراجع حاضر بحط مراجع، مفيش أي مشكلة أبدا إطلاقا. لكن الشروط دي معروفة جدا لكتب اليهود. معروفة جدا لكتب اليهود. طيب نتيجة الشروط دي المفروض تكون ايه؟ المسألة ان نتيجة الشروط دي المفروض ايه؟ المفروض نسخ طبق الاصل. يعني اذا الشروط دي بالفعل حقيقية ونفذت يبقى الناتج المفروض يكون نسخ طبق الاصل. جميل؟ طيب يبقى ادى تاني اختلاف، ادى اختلافين. احنا لسه تذكروا كلام القنص عبد المسيح بسيط اللي احنا قلناه في البداية، ان في 166 حرف في الاصحاح 53 17 حرف عليهم تساؤل، طلع منهم 10 حروف هجاء واربعة طريقة كتابة وثلاث حروف في كلمة نور اللي موجودة في السبعينات. طيب ادي احنا في اول عدد، ما احناش في اصحاح كامل، ده احنا في اول عدد في جملة واحدة او في عدد واحد. ادي اول شيء اشعياء ناقص حرف واضيف في قمراء، ثاني شيء كلمة اموس مكررة مرتين. جميل؟ طيب نشوف ثالث شيء، كلمة يورشلايم في يورشلايم، يعني انا مش هعتبر ديت خطأ. ليه؟ لان اللمد والميم يعني لازقين في بعض شوية فممكن يحصل لبس، مفيش اي مشكلة ابدا. انا حطيتها بس لان احنا قلنا ان احنا هنقصد كل اختلاف ولو بسيط، واللي شايف انه اختلاف مفيش مشكلة، اللي مش شايف انه اختلاف مفيش مشكلة برضه. فهنا رصدنا اللامد مع الميم فقط عشان داخلين في بعض. لو احنا استرجعنا مع بعض خير ان شاء الله. لو احنا استرجعنا مع بعض شروط كتابة او نسخ المخطوطات، يبقى المفروض ان الحروف دي عمرها ما تلزق في بعض ابدا. مثلا ده اذا كانت المخطوطة دي معتمدة من قبل اليهود، يبقى ثالث اختلاف هو قابل لانه يكون اختلاف او مش اختلاف، عبارة عن ان اللامد تقريبا نقول لزقة في الميم، حرف اللي هو مقابل حرف اللام في العبري في العربية مقابل او لزق في حرف الميم اللي هو المقابل ايضا لحرف الميم في العربية، قد يكون. طيب كده ثلاث اختلافات. الرابع يا رب تكونوا متابعين، يعني السكوت ده بيقلقني شوية، بحس ان الناس مش متابعة بصورة جيدة، فان شاء الله تكونوا متابعيننا بصورة جيدة ان شاء الله بإذن الله. طب الحمد لله رب العالمين. الرابع كلمة ديمي عزياهو او كلمتين، كلمة ديمي زي ما انتم شايفين حضراتكم حرف اليود مكتوب فوق اليود مكتوب نقول باب، انا اعتبر دي باب. طبعا معضلة اليود والباب في المخطوطات معضلة، وبيناها في مسألة المزمور. نعم دي كانت اساس كاريه وكاروه وكاريه، وكانت قصة طويلة، الاساس للنبوءة او عدم نبوءة اليود والباب. هنا عندنا نقول باب زيادة او يود زيادة، طبعا هي اقرب الى اليود، معلش هي اقرب الى اليود لان في مخطوطة قمران شوية بتبقى اوضح شوية الباب من اليود، لان الباب ما بيعملوهاش في العادة، لكن طبعا ممكن تلاقيها عادي. اما الجزء الباب او الوقام اللي هو الجزء اللي فوق، نعم صحيح الجزء اللي فوق كمان الحتة يا اخي محمد، الجزء اللي فوق اللي هو عامل زي العكازية ده عادة في الباب ما بيعملوهاش شوية واطول، صحيح. اذا عندنا ضيفين يود هنعتبرها يود فوق، ليه ما نعرفش، على اي اساس ما نعرفش. ده الرابع، الاختلاف الرابع. احنا لم نتعدى عدد لسه، احنا في العدد الاول، مش 166 حرف، مش اصحاح، احنا في عدد بس بنختبره بين حديد ونار المخطوطات. الخامس، الخامس كلمة عزياهو. شوفوا حضراتكم كده في مخطوطات، في مخطوطة الأليبو، المفروض انها تنتهي بذات، الطبيعي انها تنتهي بذات اللي هو الواو. يعني هل هي منتهى منتهية بواو؟ لا. طب منتهية بايه؟ بهاء هي، يعني بعد اليوت هي وبعدها مفيش الواو خالص. اذا حرف ناقص. تزول السماوات والارض، تزول السماوات والارض، ولا يزول حرف او نقطة من الناموس. تصور حرف او نقطة، لا زال، لا زال امامنا الان زال حرف، بغض النظر عن تعريف الناموس هنتكلم فيه بعدين ان شاء الله في بحث عصمة الكتاب حرفي ام موضوعي. اذا عندنا ادى الخامس حرف ناقص بالكامل. اذا عرفنا ان مخطوطات قمران هي مصدر فخر كل ضيوفنا، مصدر لفخر كل ضيوفنا. في العادة بتشوف منشتات، بتشوف عناوين، مخطوطات قمران تثبت عدم تحريف الكتاب، مخطوطات قمران تتطابق مع سبحان الله. هل الآن مخطوطات قمران تثبت؟ لم نتعدى عدد، ولا أخفى عليكم إن يعني مسألة اللي نقلها، نعم اللي نقلها القمص عبد المسيح بسيط، مسألة 166 حرف قرأتها من عالم آخر أيضا، وده ما استفزني إن أنا أبدأ بسفر أشعياء وكأن سفر أشعياء طبق الأصل. لم نتعدى عدد الآن، عدد واحد. اذا كلمة عزياهو زي ما قلنا، زي ما انتم شايفين حضراتكم، ينقصها حرف الواو في نهاية الكلمة. طيب ايضا كلمة يحزقياهو، يحزقياهو، شوف حضرتك مش المفروض الكلمة بدأ بيوت، مش المفروض الكلمة بدأ بيوت، اليود ناقصة ومحطوطة فوق. طب مش المفروض الكلمة مختومة بواو؟ الواو كالعادة مفيش نقص. يا رب تكونوا شايفين قدامكم حضراتكم في المخطوطة، ربنا يبارك فيكم يا رب. اذا عندي حرفين من اول الكلمة واخر الكلمة ناقصين، ده الاختلاف السادس. بأذكر الان نحن عدد واحد، مرة اخرى لم نتعدى عدد واحد من سفر اشعياء، وصلنا الى ست اختلافات، ست اختلافات. حرف ناقص في اول كلمة، كلمة مكررة في الثانية، حرفين ملزوقين في بعض او يبدو كذلك اذا كانوا مش هم الحرفين، الله اعلم، لكن بنشوفهم انهم لازقين في بعض مش باينين. حرف زائد في الرابعة، حرف ناقص في الخامسة، حرفين ناقصين في السادسة. سبحان الله، حتى الآن ست اختلافات بأنواع مختلفة. سبحان الله. طب والسابع، السابع بقى كلمة، كلمة زيادة، أنا لن أتكهن بها، لن أتكهن بها، لأن الحرف اللي في النص ما أقدرش أحدده، الحرف اللي في النص ما اقدرش احدده، فمش هقدر اتكهن. لكن الكلمة دي مش موجودة لا في مخطوطة لينجراد ولا مخطوطة الاليبو ولا اي مخطوطة غير مخطوطة قمران. دلوقتي ضيوفنا يطالبوني ان انا اقول الكلمة دي ايه، طب اعمل ايه؟ ده مش مشكلتي. هل هي مشكلتي؟ انا ممكن اتنبأ بيها، اقول والله الحرف اللي في الاوسط ممكن يكون هو مثلا او باف او الى اخره او يود الى اخره مثلا، واتنبأ بالكلمة. لكن بخبرتنا، بخبرتنا في هذا المجال، نعم نعم صحيح، فبقول في خبرتنا في هذا المجال بنقلل التكهنات الى ابعد حد، لان ضيوفنا احيانا يمسكوا في هذه التكهنات ويسيبوا البحث كله للأسف الشديد. فتعلمنا ان احنا يعني نضع ما هو مهم فقط، ده اول عدد. يبقى مرة تانية نقرأ العدد مع بعض ونوضح. حزون يشعياه بن أموس أشير حذاء علي يهوداء في يورشلايم جميع عزياه يتام أحاس يحزكياه ملخي يهوداء. جميل كده أعتقد أن اتضحت الرؤية تماما حتى الآن. عندنا سبعة اختلافات في أول عدد من أشعياء، ونبدأ ننتقل إلى العدد الثاني. العدد الثاني بيقول شمعو شمايل فيها أزيني إيرتس في أدوناي دبا فنيم جدلتي في رومامتي فيهم بشعر فيه. أول اختلاف هنجده في كلمة إيرتس اللي أحيانا البعض بينطقها إيرتس. إيرتس يعني الأرض، هتجدها في مخطوطة قمران، نعم في مخطوطة قمران يسبقها حرف الهي، يعني المفروض هارتس معرفة. نعم هل هي في الأليب معرفة؟ لا، الترجمات تعدت المخطوطات اللي موجودة قبل كمان ما قمران تكتشف، تعدت المخطوطات اللي موجودة وقالت الأرض مباشرة كده، أصلا ما تنفعش اسمعي يا أرض، اسمعي يا أرض صعبة شوية، فأحسن لهم يقولوا إيه وصغي أيتها الأرض، فتعدوا المسألة ما فيش أي مشكلة، لأنها أكثر منطقية أن تكون معرفة، أكثر منطقية أن تكون معرفة. إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله بإذن الله أخي واصبر، إن شاء الله بإذن الله، ربنا يبارك فيك يا رب، أبشر بكل خير إن شاء الله بإذن الله. في اقتراح الإخوة بيقولوا إن تكون المحاضرات باوربوينت، حاضر إن شاء الله بإذن الله، بعض المحاضرات هتكون باوربوينت إن شاء الله بإذن الله، ربنا يبارك فيك يا رب ويعزك اللهم آمين، حاضر إن شاء الله بإذن الله. طيب إذن كلمة إيرتس أو هائرتس فيها حرف ناقص في الأليبو، لاحظوا إن أحيانا نلاقي الحروف ناقصة في الأليبو، أحيانا نلاقيها ناقصة في قمران والعكس. طيب دي أول شيء، أول اختلاف في العدد الثاني. كي أدوناي، كي أدوناي، تعالوا نشوفها كده مع بعض. المفروض حرفين كوف واليود. طيب إيه الألف الأخيرة دي؟ طيب جميل، وإذا قالوا الاختلاف، إذا قالوا الاختلافات مش مهم نهائيا، والنص وصل حتى وإن تغيرت بعض الحروف. إحنا سبقنا وقرأنا من بعض العلماء اللي علماء نقد نصي وقالوا إيه، بعضهم مسؤول عن عقيدة وقال إيه كل حرف. أذكر مرة أخرى، هأذكر مرة أخرى عشان يعني الموضة بتاعت أصله مش مهم، أصله مش مهم، أصل أصل. هذكر مرة أخرى ببعض كلمات من كلمات القمص عبد المسيح بسيط، يعني نقول حاجة بسيطة، حاجة بسيطة، حاجة بسيطة يا جماعة. هل أخذ من الشيخ أبو إسحاق الحويني في علم الحديث ولا أخذ من تلميذ في معهد إعداد دعاء؟ تعتقدوا إيه أقرب إلى الصحة؟ أخذ من مين؟ أحسب على الدين ده من أو العقيدة دي من مين؟ مش من متخصص؟ سبحان الله، من مصادره؟ من المتخصص؟ من المسؤول عن الدفاع عن هذه العقيدة؟ مش من أطفال هذه العقيدة؟ مش من نقول تلاميذ هذه العقيدة؟ عندما ينضج سيعرف كما عرف من سبقه سواء في الخارج او في الداخل، الله المستعان. فهنذكر بكلام القمص عبد المسيح بسيط ان اليهود هم اكثر من تمسك بكل حرف في كتابتهم، ولم يجرؤ احد منهم على تغيير او تبديل حرف واحد من اسفار العهد القديم على الاطلاق. ونحن نسأل من غير وبدل، من جرؤ على تغيير او تبديل حروف وكلمات وليس حرف. اعتقد ان السؤال له وجاهة نظر. نرجع تاني. شمعو شمايم بها ازيني ارث كي ادوناي دي فيه فنيم جدلتي في رمامتي فيهم بتاشعوا فيه. ارث وشفناها. كي ولقينا فيها حرف الالف الزيادة. منين ما نعرفش. مين زادت ما نعرفش. مين تجرأ الله اعلم. طيب جميل. ادى في تاني عدد لقينا اختلافين. بهم بهم باش عباء بهم. طيب بهم المفروض تنتهي بالميم صح؟ شوفوا حضراتكم في قمران ايه نهايتها؟ ايه نهايتها زي ما انتم شايفين؟ حرف زيادة. هي ده زيادة في الكلمة. هل موجود في قمران في الاليبو؟ لا مش موجود. في تاني عدد وجدنا ثلاث اختلافات. تذكروا اصحاح كامل او 166 حرف وجدوا فيه 17 حرف. فيه نظر. يريد 17 حرف؟ لا ده فيه نظر. وتقسمه ما بين حروف كجاء وما بين خلصت. احنا متعدناش عددين. مرة تانية على السريع اذكر. مرة تانية ان شاء الله باذن الله على السريع اذكر. العدد الاول. العدد الاول على السريع. حزون يشياهو. يشياهو فيها خطأ. بن اموتس. اموتس مكررة. اشير حزاء عليه يهوداي في اورشليم. يهوداه في اورشليم فيها خطأ. في مي عزياهو. في مي وعزياهو فيها خطأ. يتم احاز يحزكياهو. يحزكياهو فيها خطأ. ملخي يهوداه. وكده يبقى اول عدد في سبعة اخطاء. تاني عدد شمعو شمايم في ازين ايرتس في ادونا ديفا بنيم جدلت ايرتس وكي في الاثنين خطأ. بنيم جدلت في رمامتي فيهم فشوفي فيهم فيها خطأ. ويبقى كده ثلاث اخطاء في العدد التاني. ثلاث اختلافات في العدد التاني. لكن الان عاوز ارجع لي شيء مهم جدا هتستغربوا. هروح ولا همك اخي انت مش داخل غرفة يهودية ولا حاجة. انت داخل غرفة لدعوة غير المسلمين للاسلام ومنهم اليهود ومنهم النصارى. فنقيم عليهم الحجج من كتبهم ومن لغتهم ومن مخطوطات كتبهم ان شاء الله باذن الله. نقيم عليهم حجة لله حتى يختار لا اخي ربنا يبارك فيك رب ربنا يعزك رب حتى يختار شخص يعني ما يعتقده. نعم نعم ان شاء الله باذن الله. وطبعا الحق الرد للجميع. حق الرد للجميع. ويختار كل انسان يعني نقيم الحجة على كل شخص. نقيم الحجة على كل شخص حتى يختار على بينة ويهلك من هلك على بينة ويحيى من حيا عن بينة. ربنا يبارك فيكم رب ويعزكم الله. الجميع كل اليهود ومن يتبنى كتب اليهود. اليهود ومن يتبنى كتب اليهود. طيب. أرى ما فيش مشكلة أبدا. فيش مشكلة. يعني حيا الله بابادولس والجميع. يعني نعلم جيدا أن من يدرس العبرية يدرس التوراة بالعبرية مصيره هو القتل في اليهودية. نعرف ذلك جيدا. نعرف ذلك جيدا إن شاء الله بإذن الله. طيب. نعود طبعا من غير اليهود. من غير اليهود. طيب. نعود مرة اخرى بقول ان احنا ارى ان انا هعود بالذاكرة الى بحث نبوءات متى المزعومة الجزء الاول ها هي العذراء. واستبغ الاحداث ايضا باني انتقل للعدد السابع من اصحاح الرابع عشر. عدد 7-14 نعم. 7-14 العدد 14 من الاصحاح السابع. ولكن يعطيكم السيد نفسه آية. هل عذراء تحمل وتلد ابنا وترجع اسمه عمن وائل. الله المستعان. الله المستعان. لا وفي حل تاني ان انا ادعو ان ما يكونش في اداة قتل رخيصة. الله المستعان. طيب المهم ليه انا رجعت للعدد ده او ليه تقدمت رجعت للنبوءة اللي احنا عملنا فيها بحث قبل كده، وليه تقدمت في سفر اشعياء لهذا العدد. هقول لحضراتكم نقارن الاول، نقارن الاول ما بين العددين او ما بين العدد في المخطوطات قمران ومخطوطات الاليبو، ثم نرى لماذا عدنا الى هذا العدد ولكن في علاقة بالعدد السابق اشعياء 1-2. ان شاء الله ابين ذلك ان شاء الله اخي، ابين ذلك. حضرتك بتسأل ليه يعني تعبين نفسنا في مسألة الاديان، تعبين نفسنا لاننا امة نحن نحمل مسؤولية الدعوة. هذه الامة هي امة خاتمة، ولذلك لم يعد هناك انبياء، ولذلك تم تحميل مسؤولية الدعوة على افراد هذه الامة. نحن من يحمل هم هذه الدعوة، الدعوة الى النجاة فقط. لا يوجد هناك الا نار وجنة، هناك نجاة وهناك هلاك، ونحن نعتقد اننا ندعو الى النجاة ان شاء الله بإذن الله، كما نعتقد ويعني نملك الدليل على ذلك. ربنا يبارك فيكم. طيب خير ان شاء الله بإذن الله، فيش مشكلة ان شاء الله نتحاور بعدين ان شاء الله بإذن الله. طيب خلينا نعود ل 7-14 ونقارن، نقارن وبعدين ان شاء الله باذن الله نعود ل 1-2 في الاستدلال. في 7-14 اللي هو بيقول لخين اتين ادوناي هو لخين قط هنيه على الماء على الماء هرافي ولدت بين ذكرات شيمو عمنو ايه، عندنا كلمة ادوناي. تركزوا معايا في الحته دي مهمه جدا. ادوناي السيد. طيب هل هي في قمران ادوناي؟ لا. امال ايه؟ يهوه. يا راجل يهوه في قمران وادوناي في الاليبو ولينينجراد. طب انت ما تعرفش ان اليهود بيكتبوا يهوه وبينطقوا ادوناي؟ اعرف، لكن اللي ما عرفوش انه ممكن حد يتجرأ ويغير كلمة ادوناي الى يهوى او يهوى الى ادوناي. ليه؟ ارجع تاني لو سمحت لقواعد نسخ المخطوطات، ارجع لي تاني لقواعد نسخ المخطوطات. خد النقطة النقطتين الاخارة، النقطتين الاخارة، وقال 16 و17 وقال لا يبدأ في كتابة، ربنا يعزك يا رب اخي، ربنا يبارك فيك يا رب، وألا يبدأ في كتابة اسم الله بقلم حلما اخرجه من دوات الحبر، لازم يكون اخرجه، وان خاطبه ملك، ملك ملك، نعم صحيح ما ينفعش طبعا، وان خاطبه ملك اثناء تدوينه لهذا الاسم يجب ان لا يلتفت اليه. فهل من الممكن ان يغيره؟ السؤال، هل من الممكن ان يغيره اذا كانت هذه القواعد؟ فهل من الممكن انه يغيره كله القدسية دي كلها ويغيره كله كتابة؟ طب ولما يخرج القلم ده من ذوات الحبر يكتب ايه؟ طب واخرجه ليه ما هو يغيره ادوناي؟ ما عادش فيه شيء مقدس وخلاص وانتهت، غيرته اسم الله وكتبته ادوناي بدل يهوى، مش بس مش نطقتوه، نسيته حتى بتنطق ازاي؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. ربنا يبارك فيك اخ سامح، ربنا يعزك يا رب. طيب الى 7-14. اذا اول شيء ادوناي، وده الشاهد بتاعي. انا هقول الاختلاف الثاني وارجع للنقطه دي. الاختلاف الثاني كلمه ذكرات، كلمه ذكرات، هتشوف كلمه وتدعوه، هتشوف كلمه ذكرات في الاليبو، هتشوفها ذكرى في قمراء. اذا ناقص حرف، هل يغير ذلك في المعنى؟ طبعا يغير ذلك في المعنى، ولكن مش هنتناول النهارده معانا لاحقا ان شاء الله باذن الله، ولكن تقدر تشوف ذكرات في تكوين 17-19. فقال الله بل سارة امرأتك تلد ابنا تلد لك ابنا وتدعو اسمه اسحاق. اما ذكرى فتستطيع ان تجدها في تكوين 16-13، فدعت اسم الرب، فدعت فدعت اسم الرب الذي تكلم معها انت ايلا. طيب اذا زي ما احنا سامعين وشايفين هذا الاختلاف الثاني. هذا الاختلاف الثاني. الاختلاف الثالث ده كنت حطيته في بحث ها هي العذراء، ولكن بعد اللي هو ان وجود شرطة ما بين كلمة الجزئين بتوع كلمة عمانوئيل عمانوئيل، لكن لما كبرتها اكتر وجدت ان الشرطة مش شرطة حقيقية، لا ده جزء من حرف الالف. فالامانة العلمية استدعت ان انا اعدد ذلك واوضحه. اذا مفيش شرطة، لا ده جزء من الف، وامانة قلنا ان احنا نعدله ان شاء الله باذن الله. طيب اذا قدامي الان على الاقل اختلافين، لكن هرجع تاني كلمة ادوناي ويهوى، دي مهمة جدا. ليه؟ هقول لحضرتك. في بعض الناس قالوا لا اصلي في قمران كانوا بيكتبوا يهوى، لكن في القديم ما كانوش بيكتبوا يهوى. طيب نرجع تاني بقى لأشعياء واحد اتنين لو سمحتوا، ارجعوا لي تاني لأشعياء واحد اتنين، هتجد ايه؟ هتجد كلمة يهوى مكتوبة فين؟ في كل في المخطوطين، موجودة في المخطوطين، يعني ما تغيرتش الأدوناي، لا يهوى في الأليبو ويهوى في قمران. اذا مفيش مجال ان احنا نقول والله اصل في قمران كانوا بيكتبوا يهوى او ادوناي، او في الاليبو كانوا بيكتبوا يهوى او ادوناي. هذا الكلمة موجودة هنا وهنا، ليه غيرت في الموضع ده؟ اذا ده ضحض ورد وتفنيد على من يتكلم على اشعياء 7-14، او يرد يعتبر ان هو بيرد على كلمة التناقض ما بين كلمة ادوناي ويهوى. ويبقى سؤالنا هو من غير ادوناي الى يهوى او العكس؟ لم نفترض شيء. اذا مهم جدا، ومرة اخرى بنقول انقدوا بحسنة، انقدوها علميا ونحن سنقبل، صححوا اي خطأ ونحن سوف نقبل بكرس لله خالصة ان شاء الله، وليست للنفس، ولن يكون للنفس منها نصيب ان شاء الله، لن يكون للنفس منها نصيب ان شاء الله. افعلوا ذلك قبل ان نفعله بانفسنا، لاننا ننشر هذه البحوث في المنتديات لانضاجها قبل نشرها في كل مكان. انقدوها. بعض الاخوة حذرونا في اول خالص، قال لا تتناول هذا الكم من اللغات، قلنا سوف نتناول، وإن أخطأنا سوف نصحح، لله تكون لله وليست للنفس إن شاء الله، إن شاء الله رب العالمين. طيب كده خلصنا 3 أعداد، والرابع كان 7-14، يبقى النهاردة هنتناول 6 أعداد، 5 و7-14. ندخل في العدد رقم 3، أشعياء 1-3. يدع شور كوميهو وحمور إيفوس وعلا في إسرائيل لو يدع عميلو هتفونا. كلمة كوميهو. تعالوا نشوف مع بعض الاختلاف في العدد 1-3. كلمة كوميهو هتجد عندك يود محطوطة فوق، ليه؟ من أضافها؟ الله أعلم. طبعا لما بنعلم على حرف احيانا نعلم على الحرف اللي هو القريب من الحرف المحذوف او المضاف، مش على الحرف نفسه الشاهد. ليه؟ عشان بس لما نقول جنب الحرف الاحمر تعرفه، فما يجيش بقى ضيوفنا يقول لك اصله معلم على حرف غلط. المسألة مش رد وخلاص، المسألة شيء منطقي، شيء يستوعب، يعني لا تعتبر ان عقول الناس ضعيفة لهذه الدرجة. اذا يبقى كلمة كونيو زي ما احنا شايفين حرف مضاف فوق قبل الهاء. طيب جميل. الكلمة الثانية ايفوس، كلمة ايفوس زي ما انتم شايفين حضراتكم المفروض ان اخر حرف ده ما يكونش مكتوب كده. المفروض يعني انا هعتبره كتابة يعني ناقصة شوية من تحت شوية، مش مشكلة ابدا. جميل للصادق. كلمة لو المفروض لامد وألف، الواو اللي جا اللي بينهم دي في قمران جاي منين؟ هل موجودة في أليبو؟ لا. هذا الثالث. طيب جميل كده، هذا ثلاثة في ثلاث اختلافات في العدد الثالث. كلمة عمي، كلمة عمي نشوفها كده حضراتكم بدأ بيوت، وده ممكن نعتبرها عمي بدأ بيوت، وممكن نعتبرها ب او واو، لكن هي اقرب لليوت. ايه اللي جابها هنا؟ باب او يوت؟ ايه اللي جابها هنا؟ زيادة في قمران، زيادة في قمران. كلمة لو الاخيرة زي كلمة لو اللي قبلها ايضا فيها الباب الزيادة. جميل؟ فربنا يبارك فيكم يا رب. ادا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة، خمس اختلافات. يبقى خمس اختلافات. البعض ممكن يقول اصلا مش مهمين، احنا قرينا لحضراتكم وايضا في بحث هل الكتاب عصمته موضوعية او حرفية، ان شاء الله نبين وضع العهد القديم في هذا الامر ان شاء الله بإذن الله بصورة اكبر. طيب جميل، ناخد اشعياء واحد اربعة، اشعياء واحد اربعة. هوي جوي حوتي عم كيفد عفون زيرع مرعيم بنين مشحتين عزبو ايت ادوناي ني اتسو اوت كدوش اسرائيل نزورو احور. اول حاجة كلمة جوي، اول حاجة كلمة جوي. لو انت شفت حضراتكم، نعم نعم، نيشن امة، الحرف اللي في النص المفروض انه ايه؟ المفروض انه ايه؟ واو، نيشن او امة. طيب الحرف اللي في النص المفروض واو او باب، يعني في مخطوطة الأليبو ممكن حضراتكم تبصوا للحرفين اللي ورا بعض، هل دول مش متشابهين؟ طبق الاصل، اذا هي يود، اذا في الاليبو هي مش جوي، جي، صح؟ مفيش فاف، مفيش واو في الاليبو. عادة بنلاقي واو زايدة مثلا في الاليبو، المرة دي لا، اتحولت بقدرة قادر الى ياء او يود. هذا اول اختلاف جوي. طيب جميل، ثاني شيء حوتي، شوفوا مع بعض نقارن ما بينهم. المفروض حوتي تنتهي بألف، فين؟ فين؟ في الأليبو. انتهت بايه في قمران؟ ها؟ بهي. اذا ابدل حرف. شوف سبحان الله العظيم، لو انت تأملت، انا مرة قلت حذف حرف، ومرة قلت اضيف حرف، ومرة قلت ابدل حرف، ومرة قلت كررت كلمة. احنا لم نتعدى ثلاث اعداد، اربع اعداد بسبعة اربعتاشر، لان تبديل كلمة مكان كلمة، ومش اي كلمة، ده اسم الله. لان تبديل حرف مكان حرف، لان اضافة حرف، لقينا إزالة حرف، لقينا تكرار كلمة. سبحان الله. فاكرين المية ستة وستين حرف اللي فيهم 17 حرف؟ أمال الكلام ده مش قدامنا ليه؟ أمال لما أول ما بدأنا نحط أشعياء ما بين مخطوطات أو نار وحديد المخطوطات ما حصلش الكلام ده ليه؟ غريب، عجيب. خلينا نكمل مع بعض ان شاء الله. كلمة عظون، كلمة عظون، شوفها بقى عكس عكس. المضبوط عظون؟ نعم نعم، صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. هي دي مهمتنا، ان احنا ما قاله القرآن نحن نظهره من كتاب القوم. كلمة عظون المفروض اللي في النص فات واو يعني. طيب هل في قمران في شايف حضرتك باب ولا شايف اتنين باب او اتنين يود؟ طبعا مشكلة اليود والباب عرفناها خلاص، ما نقدرش نحدد بقى يود ولا باب، عشان اختلاف اهل الكتاب ممكن يؤدي الى نبوءة او عدم نبوءة، فاحنا نلتزم تبيين فقط الاختلاف وهم يحددوا. عاوزينها يود، المصلحة في يود تبقى يود، المصلحة في باب تبقى باب، مفيش اي مشكلة ابدا. اذا ده ثالث اختلاف. مرة اخرى، هو يجوي حتيه عم كيفد عبون زير عمرعين بني مش حتيم عزفو ات ادوناي ني اتسو اوت كدوش اسرائيل نزورو احور، جوي وحتيه وعبون. طيب نختم عشان يعني الموضوع تقيل شوية على الاخوة الافاضل، يعني نختم في العدد الخامس، نختم في العدد الخامس ان شاء الله باذن الله. ربنا يبارك فيكم يا رب ويعزكم، اللهم امين. وإن شاء الله يعني الأعداد أو البحث هينزل تعريفات كثيرة جدا جدا، هيتناول أشعياء من أول صفر من أول عدد لآخر عدد إن شاء الله بإذن الله، ورصد دقيق. وهذا يا جماعة الخير ربنا يبارك فيكم، هذه البحوث ملك لكل إنسان، أي صورة، صورة مخطوطة، أي تحليل، تفضل ياخدها بدون أي رجوع وبدون أي إشارة ويعمل عليها البحوث اللي هو عاوزه. دي مادة خام، ربنا يعزك أخي، ربنا يبارك فيك يا رب، دي مادة خام للبحوث، رد للتغيرات في المخطوطات. طيب أشعياء 1:5، علميت كوعد تسيفو سرا كوروش لحولي في خول لباب دباي. كلمة عال، كلمة واحد، كلمة عال. ان شاء الله ما اكون شيء. ان شاء الله بسلام. اعتقد ان احنا في العدد الخامس ان شاء الله باذن الله. كلمة كل مش كلمة عال، معلش اسف، تجينا بالصعوبة في ترجمتهم للعبرية. ده واضح اخي، ربنا يبارك فيك يا رب، ربنا يعزك يا رب. ديت حكايه علماء اللاهوت تجنبوا الصواب في ترجمتهم للعبريه، دي يثبتها لك اكتر كمان اليهود نفسهم، ربنا يعزك يا رب. ده شيء مش يعني مش قابل للكلام خالص اطلاقا، مسلمه منتهيه، ويمكن حضرتك شفت ثقبه او ثقه، ده مساله منتهيه يعني في كثير كثير جدا، وممكن ان شاء الله نبقى ندي لها امثله كثيره جدا ان شاء الله باذن الله. وهو ده اتهام النصارى لليهود، اتهامهم انه المفروض ان يكون كما هو معلن بالتحريف التاويلي، فهمت على ازاي؟ مش بالتحريف اللفظي الا في مساله ثقبه او ثقه فهموهم، وده على يد نقدر نقول يعني الباحثين الجد زي ما بيقولوا، يعني اتهموهم صراحه، بعضهم سماه نقاش اكاديمي وبعضهم اتهم صراحه بالتحريف، فهمت على ازاي؟ بالتحريف الحرفي، وده خطير ايضا. مش بس كده، التحريف الحرفي يعني يعني الاتهامات متبادله، لان على الاقل نقول الاسفار القانونيه الثانيه لا يعترف بها اليهود. يعني ايه لا يعترف بها اليهود؟ يعني يدعوا على النصارى انهم اضافوها للكتاب زورا وبهتانا، فهمت على ازاي؟ اذا سبعة اسفار كامله، ما يزيد عن سبعة اسفار، طبعا سبعة اسفار واجزاء، فهمت على ازاي؟ اتهموهم بانه سواء مش بس اليهود، لا كمان البروتستانت اتهموا الكاثوليك والارثوذكس اتهموا البروتستانت. ناس مش احنا المسلمين فقط اللي بنتهم اليهود او النصارى بالتحريف، هم يتهموا بعضهم بعضا، وده شيء واضح ومنتهي، الامر واضح تماما. يعني واحد بيتهم واحد بالحسب، واحد بيتهم واحد بالاضافه، اذا المسألة منتهية، اذا المسألة منتهية، واحنا بنجيب يعني خارج النطاق الخلاف بتاعهم بنجيب اشياء يعني اخرى لتعضيد هذه الاتهامات، ونحن نتهمهم جميعا. يبقى مرة اخرى، هم يتهموا بعضهم بعضا ونحن نتهمهم جميعا، اليهود والنصارى بطوائفهم سواء من ازاد او انقص. طيب اذا كلمة كل، كلمة كل هتجد فيها باب في قمران، هتجدها بدون باب في الاليبو. كلمة ايضا روش، كلمة روش هتجد فيها ايضا اختلاف، هتجد فيها باب في قمران، وهتجد فيها نقص في الباب في الاليب. ده تاني شيء. في كل برضو، في كل اللي هي ايضا التالتة، هتجد ايضا فيها زيادة باب. الاخيرة دافاي، كلمة دافاي هتجد فيها اختلاف كبير جدا. كلمة دافاي المفروض تنتهي بيوت، كلمة دافاي المفروض تنتهي بيوت، دالت وباب ويوت، فهتجدها دالت وباب وألف، أو دالت وباب وثي، حسب ما تشوفها، حسب ما تشوفها، وهي أقرب لي أعتقد للثي. لكن مفيش يوت، مفيش يوت. كده وضحت؟ ها؟ وضحت كده؟ إذن واحد اثنين ثلاثة أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة. يبقى مرة أخرى نعيد على العدد الخامس. علمي تكوة تسي فوسرا كل روش لحولي في خل باب دباي، هتجد في عل في روش وفي في وفي دبر، يعني هتجد في آسف في كل وروش وفي ودباي، هم دول اللي هتجد فيهم الاختلافات، اربع اختلافات. يبقى كده على السريع نلخص البحث على السريع مباشرة، زي ما قلنا اشعياء واحد واحد، حزون يشعياه بن اموتس، يشعياه اموتس فيها اختلاف، اشير حزاء عليه يهودا بيرشلايم، يهودا وبيرشلايم فيها اختلاف، بيميع عزياه، بيميع عزياه فيها اختلاف، يتم احاز يحزكياه، يحزكياه فيها اختلاف، ملخي يهودا. هذا اول سبعة اختلافات في اول عدد. تاني عدد بيقول شمعو شمايم في هازيني ارتس كي ادوناي، ارتس فيها اختلاف وكي فيها اختلاف، كي ادوناي ديفا بنيم جدلتي في رومانتي بهم بشعباء، بهم فيها اختلاف. يبقى عندنا ثلاث اختلافات في العدد الثاني. رحنا ل 714 وجدنا اختلاف خطير جدا في تغيير كلمة أدوناي إلى يهوى أو العكس، لخين إتين أدوناي هو لخين أوتو هنا عن ما هراها في رد بين ذكرات شموع عمانوئيل، وجدنا كلمة أدوناي وجدنا كلمة ذكرات على الأقل. بعد كده رجعنا تاني ل 1-3، رجعنا 1-3 فقلنا يدع شور كونيهو بحمور إفوس بحلاف، عندي كونيهو وعندي إفوس، يسرائيل له يدع عمي له التبنان، عندي له وعندي عمي وعندي له. إذا عندنا خمسة اختلافات في العدد 1-3. في العدد 1-4 هو يقول حتي عم كيفيد عفون زير عم رعين بنين مش حتيم عزفو ايد ادوناي نيتسو قوت كدوش اسرائيل نزورو احور، عندي كلمة جوي، عندي كلمة حتي، عندي كلمة عفون. ادى ثلاث اختلافات في 1-4. عندي العدد الخامس علمي تقعد تسيب فسرة كل روش لحولي في خل لباف دباي، عندي كلمة كل، كل عندي كلمة روش، عندي في وعندي دباي، عندي اربعة اختلافات في العدد خمسة. ربنا يبارك فيكم رب ويعزكم اللهم امين. يعني ان شاء الله باذن الله يعني نكتفي بذلك، عارفين ان المسألة متعبة النهاردة، ياريت بس تدونا 15 دقيقة راحة، ربنا يبارك فيكم رب، ونعود اذا كان في اي اسئلة ان شاء الله باذن الله. ربنا يبارك فيكم رب ويعزكم اللهم امين. بس ناخد 15 دقيقة راحة، يعني عبر عن جاز 15 دقيقة بس، وان شاء الله باذن الله نرجع ان شاء الله باذن الله ونتقبل اي سؤال، ربنا يعزكم رب ويجعله في مجال حسابكم. السلام عليكم. هو ليا مرشدة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته.